والناس في ذلك مرض. لماذا؟ بالإضافة إلى هذا كما تقدم في الحديث، نجد أن الناس أن المؤمنين يتفاوتون، المؤمنون يتفاوتون يتفاضلون في الإيمان. فهل كل المؤمنين سواء في الإيمان؟ هل كل الموحدين سواء في التوحيد؟ لا، ليس كذلك. فهذا أيضا ملحظ، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خاف الصحابة الكرام خافوا لأنهم يعلمون أن الإنسان لا يصطفى ولا يجتبى وليس له أمر وليس له اهتداء. والله تعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم ليفسد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم والمؤمنون أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة هذه أمة مصطفاة. ثم أورثنا الكتاب، يعني الدين والقرآن والنبوة، أورثها الله تعالى بعد بني إسرائيل وبعد من ضل وكذب وكفر وجحد من الأمم، أورثها الأمة المصطفاة، اختارها الله واصطفاها. لكن هذه الأمة المصطفاة على مراتب. ما هي المراتب؟ ثلاث مراتب. فمنهم ظالم ليصبح، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ذلك هو الفضل الكبير. هنا يأتي إشكال: كيف يكون الناس أو هذه الأمة المصطفاة تكون ثلاثة؟ هل ذكر الله سبحانه وتعالى أن الناس يكونون أصنافا ثلاثة أو ما أشبه ذلك ولا لا؟ وكنتم أزواجا ثلاثة. طيب، هنا حدث إشكال بين الصحابة وليس فيما بعد، بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في هل الثلاثة الأقسام هذه، فمنهم ظالم ليصبح ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، هل هذه الثلاثة هي التي ذكرها الله تعالى هنالك في الواقع؟ وكنتم أزواجا ثلاثة، ما هي الأزواج الثلاثة التي في الواقعة؟ أيوه، السابقون وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، هنا ثلاثة. وهنا في هذه الآية قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لا يهم الدخول في تفاصيل الخلاف، لكن المهم أن من الصحابة من فهم أن الثلاثة هنا والثلاثة هنا. فإذا الأمة المصطفاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، منها الظالم لنفسه، فهذا هو الذي يقع في الشرك على هذا الفهم، الواقع في الشرك، فهو الذي يكون من أصحاب الشمال، نعم، ومنهم المقتصد وهم أصحاب اليمين، ومنهم سابق بالخيرات، فهؤلاء السابقون في الواقع. إذا كأن الثلاثة هنا هي الثلاثة هنا. ولكن هذا القول هل هو الراجح أو المرجوح؟ لو فكرنا حقيقة أن هذا القول مرجوح. عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت قالت: الظالم لنفسه مثلي ومثلك. الظالم لنفسه مثلي ومثلك، معناها الظالم لنفسه، هذا من تواضعها رضي الله تعالى عنها، معناها الظالم لنفسه هو المظلم المقصر وليس المشرك. وحاشاها رضي الله تعالى عنها ان تشرك بالله هي احد من الصحابه او ان يقر بالشرك. لكن كلام عائشة رضي الله تعالى عنها هذا هو الراجح، وإن كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره قال بالقول الأول لدلالة الآيات التي بعدها. هذه الآيات في سورة فاطر لما قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا هم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إذن لو قرأنا الآيات يعني نجد أن الثلاثة إذن الثلاثة ليسوا ولا سيما بعد أن ذكر الطائفة الرابعة قال والذين كفروا. إذن الثلاثة الطوائف ليست من هذه الأمة، ليست من الأمة المصطفى. الصنف الرابع ليس من الثلاثة، الصنف الرابع ليس من الثلاثة وليس من الأمة المصطفى، لأنه قال والذين كفروا. إذن المؤمنون ثلاثة أصناف والكفار صنف واحد، وهؤلاء لهم النار، نسأل الله العفو والعافية. فإذا الأقسام في سورة الواقعة تكون كم؟ ثلاثة. نعم، لكنها في سورة فاطر تكون كم؟ أربعة. هذه الأربعة إذن من هم؟ أولا نخدم بحسب الفضل، أولا السابقون، وإن كانت الآية قدمت، لكن السابقون هؤلاء هم الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخلطوا إيمانهم بشرك ولا بالذنوب والمعاصي. السابق هو الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد الفرائض. أحد معاني كبيرة، لكن أحد المعاني وأجلاها أنه كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذا أعظم شيء يتقرب به إلى الله ما هو يا إخوان؟ فرائض الله على أول شيء. وبعد ذلك: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فإذا النوافل، الذين يأتون بالنوافل والتطوعات من ذكر الله، من الصدقات، من الصلوات، من الجهاد النافلة، من الإنفاق، من فعل الخيرات، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر النافلة، غير الأمر بالمعروف الواجب عليك لكن تطوعت، هكذا. من يأتي بالنوافل، يعني يأتي الإنسان بالشبهات، يتورع عن الحرام، يذهب بالدنيا، وهكذا. فهو أتى بدرجة أعلى من مجرد الالتزام بالحلال والحرام والواجب والمنهي عنه. إذن هذا السابق. والمقتصد، المقتصد وسط، ليس من الظالمين لأنفسهم ولا هو من السابقين بالخيرات. هذا المقتصد هو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات، لكن لا يزيد على ذلك النوافل التطوعات، ولا يجتنب المكروهات التي إن تركها العبد فهو مأجور وإن فعلها فهو خير. يعني هذا درجة أقل، فهو إنسان مقتصد، يعمل الطاعات، يؤدي فرائض الله سبحانه وتعالى، يقول ما أمر الله، لكن لا يسارع في الخيرات. يعني فرق بين إنسان يؤدي المؤذن في المسجد، أو يرد أن يؤدي وصف ويأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى، بين إنسان إذا سمع ذكر الله جاء إليه من أي مكان وصادق إليه وزاحم بالركب يستمع ذكر الله سبحانه وتعالى، بين إنسان إذا سمع أن محتاجا أو فقيرا بادر وذهب إليه وأعطاه. هذا الإنسان هذا سابق بالخيرات ويسابق ويسارع بالخيرات. فرق بينه وبين من يؤدي ما افترضه الله عليه، فهذا الواجب، وما عدا ذلك أتركه، يعني للسابقين، يقول إن شاء الله الخير موجودين مثلا. إذن هذا المقتصد. والظالم لنفسه هو الذي يترك بعض الواجبات، حتى لا نقول كلها، يترك بعض الواجبات ويرتكب بعض المنهيات وبعض المحرمات. هذه الأقسام الثلاثة، هذه من المؤمنين، يعني من أهل التوحيد. إذن كيف يكون أمنهم واحتباؤهم؟ حتى نربط هذه الآيات بآية الأنعام التي من موضوع الباب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الأمن الكامل أكملهم أمنا واحتباء هم من السابقون، ثم المقتصد. وأما الظالم نفسه على خطر، هو له أمن، ما أمنه؟ مرتكب كبيرة، يترك واجب أو يفعل محرم، ما أمنه؟ الذي نجزم نحن أنه سيحصل له بإذن الله، أما ما عدا ذلك فهو تحت مشيئة الله. الأمن المؤكد له بما أنه موحد، الكلام بالموحد، هذه اجتنب الشرك، فهو مجزوم ومقطوع قطعا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه لا يخلد بالنار إن دخلها. هذا الأمر، يعني هل يأمن أول الأمر؟ يأمن يوم الجزع الأكبر، يأمن عندما توصل الصحف، يأمن عندما توصل الموازين، يأمن عند عبور الجسر، ما نقول، الله أعلم، تحت مشيئة الله. لكن الشيء الذي نجزم بأن له الأمن منه لأنه على التوحيد، هو أنه لا يخلد بالنار. لا يمكن أحد من أهل التوحيد يخلد في النار بإذن الله، يعني إن دخلها. إذا هذا فضل التوحيد، الباب هذا فضل التوحيد، وما يكفر من الذنوب، هذا شيء عظيم، فضل عظيم جدا، هذا أقل من فضل الذي هو مقطوع به، وما قبله قد يأتي إن شاء الله أيضا. لأن المؤمنون، لأن المؤمنين الموحدين لا يخلدون أبدا في النار، بل يخلدون من دخلها يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين من الملائكة وعباد الله الصالحين والشهداء وكل من أذن الله تبارك وتعالى له أن يشفع يأمره الله سبحانه وتعالى أن يخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة ثم مرة ثانية يخرج من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان في المرة الثالثة يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من الإيمان لكن هؤلاء نسأل الله العفو والعافية هؤلاء هي نعم لهم أمن في النهاية ولكن بعد ماذا يخرج بعد ماذا بعد سكرات الموت بعد الحساب الشديد في القبر بعد الموقف يوم القيامة والأهوال بعد عبور الجسر والوقوع والسقوط منه نسأل الله العفو والعافية في النار بعد آباد الله تعالى يعلمها خطر عظيم لا شك حتى لا نستهين بها بالذنوب لكن نقول التوحيد يظل له فضله وأهميته أنه في النهاية يخرج كيف يعرفونهم الشفعاء إذا أذن الله سبحانه وتعالى للشافعين أن يشفعوا فيخرجون أهل النار منها كيف يعرفونهم النار فيها الكفار وفيها العصاة من المؤمنين من الموحدين كيف يعرف وكيف يميز المؤمن من الكافر ايوه نعم بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيعرفونهم بأثر السجود أثر السجود واضح في إجراءه يعني يا أخوان الذي لا يصلي هل ينجو يعني على هذا الحديث أنا أدلة أخرى كثيرة لكن نأخذ العبرة الآن بهذا الحديث تارك الصلاة الذي لا يصلي ما يثبت ما كان يثبت من أين له أثر سجود إذا هل يعرف إذا هل يشفع له الشافعون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقوم مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين نسأل الله العفو والعافية يا إخوان تارك الصلاة ليس بمسلم وليس بمؤمن ولا تنفعهم شفاعة فتارك الصلاة إذا داخل في من لبس أو غطى أو شاب إيمانه بظلم بمعنى الظلم الأكبر الكفر بالله سبحانه وتعالى فهذا ليس له أمن ولا اهتداء مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة فهذا الصلاة لا أمن له ولا اهتداء إذا هو مثل من؟ مثل فرعون مثل هامان مثل عابدين الأصنام عباد الأصنام مثل عباد الطواغيت مثل من يدعو غير الله نسبه مثلهم سواء بسواء لا علامة للسجود لديه ولا أثر ولذلك فإنه يحرم نسأل الله العفو والعافية من شفاعة الشافعين فليس من أهل الشفاعة إذن أما أهل الشفاعة فهم أصحاب الذنوب دون ذلك وإن كانوا موعودين أو متوعدين بالنار لكن الله سبحانه وتعالى يشفع فيهم ما داموا من أهل التوحيد ولم يصل بهم الذنب إلى ترك الصلاة أو إلى الكفر مثل ماذا الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بالنار في القرآن مثلا أو في الأحاديث من الذنوب من المعاصي كثير إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا أصحاب النساء وهنا سأل أخ البارح الأنثى لا ترث يتيمة تضيع ويؤكل حقها ويؤخذ مالها لأنها يتيمة أو ضعيفة أو هكذا إذا هؤلاء والعياذ بالله موعدون متوعدون بالنار موعدون به وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يظلمون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا وضاعف له العذاب يوم القيامة ويدخل الدين مهانا إذا الزنا عافانا الله وإياكم إذا الزنا أيضا من الذنوب المتوعد عليها بالنار وقتل النفس وهكذا شرب الخمر إلا من تاب لا شك هذا إلا من يعني السائل سيأتي إن شاء الله تفصيل هذا لكن نقول من تاب من شرك أكبر أو شرك أصغر أو بدعة أو معصية ولو كان الذنوب مثل تبلغ إلى عين السماء ولو كان الذنوب مثل الجبال تاب الله تعالى عليه وغفر له ولقي الله كما لا ذنب له، جعلنا الله وإياكم من التائبين المنيبين المستغفرين، هذا من فضل الله. لكن كلامنا هذا في من يلقون الله وهم بهذه الحالة، إما من السابقين وإما من المقتصدين وإما من هذا الصنف الثالث وهو الظالمون لأنفسهم. هذه هي القضية، هؤلاء هم الذين يكونون من أصحاب الوعيد، ما نقول من أصحاب النار، نقول من أصحاب الوعيد يعني متوعد بها، قد يدخل وقد لا. إنسان أكل مال يتيم أو زنى أو سرق أو شرب الخمر أو فعل أمرا موبقا كبيرة من الكبائر، نحن نقول فاعل هذا الذنب متوعد بالنار ومن أهل الوعيد، لكن هل نقطع نجزم بأنه سيدخل النار هذا الفلان؟ نقول لا يغفر الله ولا يدخل النار، لا. لماذا؟ لأن الأعمال يوم القيامة سوزا عند الله سبحانه وتعالى، فلا ندري هذا الإنسان، نحن لا نعرف أعماله الأخرى، نعلم أنه فاعل لهذا الفعل، ولذلك نعظه ونفوضه بعذاب الله من هذا الفعل. وإذا لقي الله وعلمنا أنه مات وهو مصر على هذا الذنب نخاف عليه منه ونقول هو داخل في هذا الوعيد، لكن لا نعلم الحقيقة لأنه قد يكون له صدقة ما نعلمها، قد يكون له أمر معروف عن المنكر نحن لا نعلمه، قد يكون له محافظة على الصلاة وهكذا. لذلك يا إخوان، لأن الإنسان تجتمع فيها الطاعة والمعصية، يعني من عجائب الإنسان، وسيأتي إن شاء الله حديث البطاقة وتعجبون أكثر وأكثر كيف يجتمع هذه مع هذه، لكن تجتمع، نعم هكذا خلق الله تعالى الإنسان. فرب إنسان مقيم لحدود الله ولفرائض الله ومشتغل لطاعة الله ويفعل فاحشة أو مرقة نسأل الله العفو والعافية، هذا يقع. ورب أيضا الإنسان وقعت منه هذه الفاحشة واشتهر بها وعرف عند الناس بها وله طاعة لله سبحانه وتعالى لا يعلمها الناس، يتقرب بها ويعملها، ربما في الميزان تنجح هذه الطاعة بتلك المعصية، مثل البغي الزاني من بني إسرائيل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصته، هذه البغي بما غفر لها، بما غفر فقط ماذا؟ الكلب، فقط الكلب يا أخوان، نحن مثلنا لأننا نعرف الإحسان في كل ذات كبد رطبة أجر، أي شيء ذات كبد رطبة، يعني أي مخلوق أي حيوان له كبد، حتى وإن كان الكلب فيه أجر، الصدقة الإحسان، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، بغي زانية، لكنها لما رأت الكلب يلهث أخذت حصتها و ما لأكل بالماء فسقط، فشكر الله لها وغفر لها، سبحان الله العظيم. يعني الزنا لا يخفى عليكم، نسأل الله العفو والعافية شناعته وبشاعته وأنه كان فحيصا وساء سبيلا، لكن مع ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى بصدقة باستغفار بذكر بعمل من أعمال الخير قد لا يلقي له الإنسان بالا، كلمة حق قد لا يلقي لها بالا، هذه يرفعه الله فيها درجات وتكفر عنه مثل هذه الخطايا والظلم. كما أن الكلمة، كما أن الإنسان قد يقول الكلمة من سخط الله ومن غضب الله، مزح وتواليف وكلام كذا، ويقول كلمة من غضب الله، استهزاء بالدين، استهزاء بأهل الدين صلى الله عليه وسلم، أي أمر الأمور فتهوي به بالنار 70 خريفا صلى الله عليه وسلم، هكذا هذا وهذا. فنحن نقول مذهب أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن الثواب، يرجونه رجع، ويخافون على المذنب وعلى المسيء العقاب، لكن لا يقطعون لهذا بالجنة ولا يقطعون لهذا بالنار إلا من جاء الدليل صريحا فيه أن لهم من أهل الله نقطع بهم، أما الباقون فنرجو للمحسنين منهم الثواب ونخاف على المسيئين منهم العقاب. فإذا عرفنا أن هؤلاء الثلاثة الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هؤلاء لهم نصيب من الأمن إن شاء الله. ولذلك الفضل كله لله سبحانه وتعالى بأن وفقهم. لماذا هذا الفضل كله؟ فصول الأمن إما كليا أو جزئيا سببه التوحيد، سببه أنهم ليسوا من أهل الشرك. فأما من كان من أهل الشرك أشرك بالله الشرك الأكبر، هذا اتفقنا انه ايش؟ لا امن له ولا شده. بقي القضية الأخيرة التي ذكرها شيخ الإسلام أن بعض السلف لم يذكروا اسم الشرك في الشرك الأكبر، يعني الذي يشرب الخمر، هذا ليس مشركا، ليس مشركا مجرد أنه يشرب الخمر عياذا بالله أو يزني أو يرتكب أي محرم، لكن هذا يسميه بعض السلف مشركا باعتبار أنه اتخذ إلهه هواه، يعدون ذلك نوعا من الشرك، يعني هذا بلا ريب أنه يجرح وأنه يقدح في كمال توحيده. الموحد التوحيد الكامل لا يأتي منه هذه الفعال، لكن يقدح ذلك في كمال توحيده وإيمانه لأنه فعل هذا الشيء. فلذلك بعض السلف يسمي اتباع الهوى أو يقول إنه من الشرك، فعلى هذا المعنى يقول المشرك شركا أصغر هو يقابل عندنا نحن الظالم لنفسه، يعني يكون تبقى كلمة الشرك في محلها، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بذات، يعني ليس الشرك، ولكن هم قالوا أو فهم السلف الصالح أنه الشرك ليس الشرك الأكبر، لأن الذي حذر منه لقمان عليه السلام ابنه هو الشرك الأكبر لا ريب، يعني هو أعظم هو المحبط للعمل، أما ما دونه من المعاصي وإن كان يحذر منها لكن هذه شرك أصغر. فعلى هذا يكون الظلم في هذه الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم يكون أو يمكن يفسر بأنه ثلاثة أنواع كما سمعنا في كلامه رحمه الله.